إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، بعد هذه المباهلة التي حصلت بين شيخ من أهل السنة وبين ذلك الخبيث الذي سمى السيدة عائشة رضي الله عنها وسب الصحابة رضي الله عنهم وأقسم بالله أنهم كفار في النار، وذلك من معتقده الفاسد الذي صادم به النصوص القطعية اليقينية المتواترة والتي تفيد أن الله تبارك وتعالى رضي عن الصحابة أجمعين، وأنهم مبشرون بالجنة في الجملة، وأن منهم الكثيرون المبشرون بالجنة على وجه الخصوص كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وثابت بن شماس وأهل بدر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم. وأصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكان عددهم 1400 صحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. والنصوص القطعية اليقينية المتواترة على أن عائشة رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة في الجنة. وبعد هذه النصوص القطعية التي أفادت علم اليقين بذلك، كيف يرد لذلك الخبيث؟ وكيف يتجرأ أن يدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى ويدعو بهذه الأدعية المغلظة ويقول ويدعو الله على نفسه أن ينزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما إن كان كاذبا فيما يقول أو جاحدا للحق؟ كيف يتجرأ على ذلك؟ أليس إذا استجاب الله عز وجل هذا الدعاء أهلكه في لمح البصر؟ على ذلك السؤال الذي سأله سائل وتحير فيه وحير المستمعين لهذا السؤال، كيف تسنى له ذلك وكيف تجرأ على ذلك؟ وهو على الباطل. الجواب أن هذا من تزيين الشيطان له. الشيطان زين له هذا الأمر، زين له أن يدعو على نفسه وحسن له ذلك وجعل له الحق في صورة الباطل وجعل الباطل في صورة الحق وجعل الكذب في صورة الصدق وجعل القبيح في صورة الحسن. إنه تزيين الشيطان حتى إذا وقع العذاب عليه وعلى مثله تبرأ الشيطان منه في الدنيا والآخرة. وهذا التزيين من الشيطان وقع لمن قبله من الكفار ويقع لكثير من الناس سواء من المسلمين أو من غير المسلمين. والله تبارك وتعالى حذرنا الشيطان وحذرنا من تزيين الشيطان وضرب لنا الأمثال على ذلك وبين ذلك في القرآن وفي سنة النبي عدنان صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في الآيات من سورة الأنفال: وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يقول تعالى مخبرا عن الكافرين والذي قال هذا الدعاء كما جاء في البخاري ومسلم هو أبو جهل تكلم على لسان الكافرين: اللهم إن كان هذا، أي إن كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق من عندك وجاء الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. نفس الدعاء: أو ائتنا بعذاب أليم. يعني هم لم يسألوا هداية، لم يقولوا إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، أي عاقل يقول ذلك؟ لكن تزيين الشيطان غلب على كلامهم. ولذلك قيل إن ابن عباس جاءه رجل من اليهود فقال له: ألست من قريش؟ قال: بل. قال: ألست من القوم الذين قالوا إن كان هلا قالوا اهدنا إليه، أي اهدنا إلى الحق؟ فقال له ابن عباس: وألست أنت من بني إسرائيل الذين لم تجف أرجلهم من البحر الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه وأنجى موسى ومن معه ثم لما خرجوا وجدوا الناس يعبدون العجل فقالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبهت اليهودي وقال له موسى: إنكم قوم تجهلون. فهؤلاء دعوا الله تبارك وتعالى أن ينزل عليهم عذاب من السماء ولم يدعوا الله عز وجل بالهداية إلى الحق. وأبو جهل زين له الشيطان ذلك. وهل لأبي جهل وللكفار شبهات في وحدانية الله تبارك وتعالى أو في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق؟ الجواب: لا. ف فإن هؤلاء كانوا مقرنين بربوبية الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. بل إن في هذا الدعاء ما يدل على ذلك. قالوا اللهم، يدعون الله عز وجل، بل إنهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، لأنهم يعلمون مسبقا أن الله عز وجل قد أرسل الرسل، أرسل إبراهيم وموسى وعيسى، بل إنهم ادعوا أنهم على دين إبراهيم، والكعبة خير دليل على ذلك، وادعى اليهود أنه على دين إبراهيم، وادعى النصارى أنه على دين إبراهيم، فقال الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا، ولكن كان حنيفا مسلما. إذن لا شبهة له في قولهم، فهم يعلمون أن الله عز وجل هو الحق، وأن محمدا هو الرسول الحق صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي حملهم على ذلك الدعاء؟ إنه تزيين الشيطان. حسن لهم هذا الدعاء وهذا الفعل، وجعلهم في صورة حسنة، حتى أنهم يتجرأوا، الإنسان يتجرأ ويقول أمطر، يقول لا أمطر علينا حجارة من السماء، وهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى قد أرسل حجارة من سجيل منذ 40 سنة من كلامهم هذا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم رأوا ذلك بأعينهم، حجارة من سجيل على ذلك الذي أراد هدم الكعبة، ومع ذلك أمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. هذا تزيين من الشيطان. فهم كما يقول ابن كثير يستعجلون العذاب ويطلبون تقديم العقوبة من تزيين الشيطان لهم. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى وأخبر عنه في الآية من سورة العنكبوت: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. الله تبارك وتعالى لا يتعامل مع الناس بمراضهم ولا مطالبهم، ولو أخذهم بذنوبهم أهلكهم في الحال والتو، ولكنها حكمة الله تبارك وتعالى وتقدير الله عز وجل. ولم يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يستعجلونك بالعذاب، يريدون العذاب مبكرا قبل يوم القيامة، ولولا أجل مسمى، لولا أن الله عز وجل قدر ميعاد العذاب لجاءهم العذاب في التو والحال، ولكن الله تبارك وتعالى له حكمة، هو الحكيم العليم وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. كذلك أخبر عنه في الآية من سورة صاد: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. انظر تزيين الشيطان، عجل لنا قطنا، عجل لنا كتابنا موعدنا، عجل لنا العقوبة قبل يوم الحساب، مش هننتظر يوم القيامة. كذلك أخبر عنهم وقال: سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، وله سلف في ذلك من الأمم السابقة، قوم شعيب قالوا لشعيب: فأسقط علينا كسفا من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نفس الكلمات ونفس المطلب، وكل ذلك من تزيين الشيطان، ولكن رحمة الله تبارك وتعالى وحكمة الله عز وجل تقتضي عدم الإجابة في بالإسلام لعل أحدهم أن يعود ويتوب ويرجع. ولذلك الله عز وجل رد عليهم وقال وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم. من سنة الله تبارك وتعالى ألا يعذب القوم وفيهم نبي. ولذلك يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خرج مغاضبا لقومه لما كذب قومه هذه الدعوة إلى الله عز وجل، خرج وترك القوم أميرا أن يدفع عليهم العذاب لأن هذه سنة الله، ولكنه خرج بغير إذن من الله فأمسك الله العذاب عن القوم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فسنة الله تبارك وتعالى تقتضي عدم نزول العذاب والنبي فيه. وما كان الله يعذبهم وأنت فيه، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس كانوا يطوفون ويطرون غفرانك اللهم، فدل ذلك على أنهم كانوا يعلمون أن الله هو الحق ويعلمون وقيل إن قوله تعالى وهم يستغفرون يعود على المؤمنين الذين كانوا في مكة، لأن هذا الكلام كان في بداية الدعوة في مكة. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة بإذن ربه، وخرج المؤمنون مهاجرون إلى المدينة، نزل عليهم العذاب في موقعة بدر وفي غيرها من الغزوات. وغزوة بدر كما تعلمون خرج المؤمنون لمراقات العيد، فأرسل أبو سفيان إلى قريش يستنفرهم بجيش يحمون به هذه العير قافلة جريء. فقام أبو جهل ومن معه وجهزوا أنفسهم، فإذا بالخبر يعود أن قد نجمنا فعودوا. فقال القوم لأبي جهل نجلس ولا نخرج، نقع ولا نخرج. فقال لا، الشيطان هنا نفخ في أبي جهل مستغلا كبره وبطره، فزين لأبي جهل ومن معه الخروج لملاقات المسلمين. انظر ترتيب الشيطان، زين لهم الدعاء ويزين لهم الخروج لملاقات العذاب، ثم سيتبرأ منهم كما سترون. فنفخ في أبي جهل، فقام أبو جهل في الناس قال لا، لا نقرأ ولا نعود، بل نأتي بدرا وهي من أشهر أسواق العرب، فنقتل محمدا ومن معه صلى الله عليه وسلم، ونشرب الخمر وتعزف الطينات أي المغنيات، وننحر الجسور وتسمع من العرب، فما زالوا يخافوننا إلى الأبد. فقام رجل من القوم وقال نحن نخاف بين وفي ذلك قال الله تبارك وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إن تنتظروا النصر لأهل الحق فقد جاءكم الفتح، يعني جاء النصر لأهل الحق وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. وأما في الجانب الآخر في معسكر الإيمان، قام الصحابة يستغيثون بالله تبارك وتعالى، وقام النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب يا رب، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي وعدك، اللهم انتهلك هذه العصابة. يقصد الصحابة لن تعبد في الأرض بعد اليوم. فما زال يستغيث حتى سقط الرداء من على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر وقال: هم عليك يا رسول الله، إن الله منجز وعده لك. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. فلما رأى الشيطان نزول الملائكة ورأى جبريل وميكائيل خاف، قال تعالى: فنقص على عقبيه، يعني فر وارتد وهرب من الموقع من أرض القتال، فرآه الناس وقالوا له: ألست زعمت أنك جار لنا؟ فقال: هكذا الشيطان زين لهم الدعاء وزين لهم الخروج للعذاب، فلما نزل العذاب تبرأ منهم في الدنيا ويتبرأ منهم في الآخرة وتركهم. ثم فر الشيطان وتركهم. إني أخاف الله، وهنا الخوف ليس خوف إيمان، إنما هو خوف من البطش، خوف من العقاب الدنيوي. يعني هذا الخوف من الشيطان، إني أخاف الله والله شديد العقاب، كالكافر يخاف القتل والفاجر يخاف الموت. لا خوف إيمان، أنت تخاف الله، هذا خوف إيمان، هو لم يخف الله خوف إيمان. إني أخاف الله والله شديد العقاب. ثم نزل العذاب على قريش كما تعلمون، فقتل أبو جهل، وتعلمون القصة بقتل صناديد قريش في هذه المعركة. وهناك أيضا سورة للتزيين كما جاء في الآيات من سورة النمل، لما سافر الهدهد إلى سبأ في بلاد اليمن فرأى الناس يعبدون غير الله، فعاد إلى سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال له: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. زين لهم الشيطان أعمالهم، تخيل كيف يلبس ويزين ويحسن الشيطان لإنسان أن يسجد لغير الله. كيف زين الشيطان لإنسان أن يسجد للشمس أو القمر أو الحجر أو الشجر أو يسجد لبقرة أو يسجد لإنسان مخلوق مثله؟ كيف حسن الشيطان لإنسان وصل إلى القمر؟ اخترع الكمبيوتر واخترع أحدث الأجهزة، وصل إلى علم عظيم في الدنيا. كيف زين الشيطان لهؤلاء الناس أن يعبدوا البقر كما في الهند، وأن يعبدوا بوذا كما في بلاد الصين؟ هؤلاء عندهم مخ وليس عندهم عقل، لأن العقل في القلب،

وهو أن يكذب الكفار بالرسل وبما جاءوا به. وهذا النوع من الكفر قليل جدا ونادر جدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأرسل معهم الآيات الباهرات وأرسل معهم البينات الناصعات وأرسل معهم ما يتأيدون به فتكون لهم الحجة البالغة، فلا يتركون عذرا لأحد في الدنيا ولا في الآخرة. يعني الكافر لن يأتي يوم القيامة ويقول يا رب اعذرني، أنا لم أجد ما يجعلني أصدق الرسل، أبدا ما يستطيع أن يقول ذلك، ولو قال ذلك كان كاذبا بين يدي الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأرسل معهم الآيات البينات والمؤيدات مع هؤلاء الرسل بما يتأيدون به، ولا يجعلون عذرا لأحد في عدم تصديقه. ولذلك فإن المكذبين يكذبون باللسان فقط لا بالقلوب، القلوب يعلمون أن الرسل على حق. وهذا يرد على الإجابة أيضا للسؤال الثاني الذي يقول كيف يتجرأ ذلك على هذا الدعاء؟ هو بلسان فقط، إنما هو يعلم الحق أننا نحن أهل السنة على الحق. ولذلك قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن فرعون وقومه قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. جحدوا الآيات واستيقنتها أنفسهم لكن الجحد. وقال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ماذا؟ يجحدون. فكفر التكذيب قليل. الكفر الثاني هو كفر الإيذاء والاستكبار ككفر إبليس. إلا إبليس أبى واستكبر، يعني رفض واستكبر وكان من الكافرين. إبليس يعلم أن الله عز وجل هو الحق وهو الواحد الأحد الفرد الصمد، يعلم ويعرف ذلك، ولكنه أبى واستكبر على أوامر الله، فكفره كفر إيذاء واستكبار، وهذا هو الغالب عند الكافرين. ولذلك قال تعالى مخبرا عن فرعون وقومه قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، نؤمن لموسى وهارون وقومهما أي بني إسرائيل لنا عابدون أي مستخدمين كالعبيد عندنا. هذا استكبار تكبر. وكل أتباع كل المكذبين للرسل يقولون إن أنتم إلا بشر مثلنا، أنت مثلك مثل، كيف أننا أؤمن بك؟ إذن التكبر هو الذي منعه، هو الذي منعه من التصديق بالرسل، لكن هو عارف أنه رسول. وهناك كفر الإعراض وكفر الشك وكفر النفاق، وهو أن يظهر الإنسان الإسلام بلسانه بتؤمن بربنا ومش مصدق بالآيات. لقد رضي الله عن المؤمنين، مش مصدق بقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، مش مصدق بقوله تعالى وأزواجهم أمهاتهم، مش مصدق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة عن رضا الله عن الصحابة وأن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. بهذا الحديث عن تزيين الشيطان ومكائد الشيطان. سواء للكفار أو المسلمين حديث طويل. أعتبر بأن هذا الخطبة هي مقدمة لما يجب على المسلمين أن يتعلموه في باب تزيين ومداخل وخطوات الشيطان للإنسان. ما أوقعنا في المعاصي والسيئات إلا بتزيين الشيطان لهذه السيئات. ما الذي يجعل المسلم يصلي الآن بيننا في هذا المكان وفي غير من الأماكن الطاهرة بيوت المسلمين وبيوت المساجد؟ ما الذي يجعل ذلك يخرج ويرتشي؟ الشيطان ومكانه الشيطان لبني آدم ولمنسان. فيجب على المسلم أن يتعلم